بخرنا جزاك الله خير. ما رجعنا. نعم. طيب ما رجعنا. أحسن تمام. إذا استنشق غير تبخر. هل كل متبخر يستنشق؟ ما يجوز. لا لا تقول. الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجوف. ولا بد أن نقول بهذا لأننا لو لم نقل بهذا كان مشكلة. يأتي اللي يشرب الدخان وكل بشرب الدخان ما يفطر. أن تقول إن إذا استنشقت البخور ما يفطر، هو مزه يعني. أفهمت الآن فرق بين البخور والعدم؟ نعم. فرق بين البخور يعني البخار الربو ما له جرم بين، قال ما هو ذلك انه شيء بارد جدا يلصق قبل ان يصل الى المعده في الشرايين من اجل فتح المسام الهوائيه، هذا يدخل الى الى الى الى, إلى المعده الدخان. عرض أحد العباد على الأطباء في مرض، كشفوا عليه قالوا هذا الرجل يكثر شرب الدخان، يكثر شرب الدخان، كل عروقه كلها دخان، وهو من العباد. أتدرون لماذا؟ لأنه يكثر البخور. وكان الأولون إذا تبخر الإنسان قال هكذا، ثم قام يستنشق الدخان لمدة غير وجيزة فيملأ الشرايين. قالوا هذا الرجل من أبعد الناس عن شرب الدخان، كيف هذا؟ قال أبدا إلا أن يشرب الدخان. ثم قالوا للأطباء الرجل لا يشرب الدخان لكن هذا دأبه في التطيب، ولهذا احذر من أن تستنشق البخور لا في الصيام ولا في الفطر. نعم. شيخ سلمك الله، أشكل عليك أنه ذكرنا المغذي، قلنا أنه ليس في معنى الأكل والشرب لذلك قلنا ما يفطر. أسمعت ما يقول؟ نعم. أسمعت ما يقول؟ هل أنا قلت هذا؟ نعم. ضد كلامه. ها؟ ضد كلامه. كلامه ضد كلامه. شيخ يعني تفضل. يلا يا عبد الله. كيف؟ الإبل المغذية تفطر، لكن قلنا لو قال قائل إنها لا تفطر لأنه لا يحصل فيها لذة الأكل والشرب فأجبنا عن هذا. لكن ترى بعض الطلبة ينعس، فهمت؟ ويرى في المنام وهو ناعس أن المدرس يقول كذا وكذا، ولعلك منهم. شيخ أحمدك الله، لو واحد بلع حجرة انتقلنا ولا انتقلت لك عشان الشيخ أنا قصدي يعني قياس بس خاطئ يعني. طيب. شيخ يعني لو إنسان بلع حجرة ما يحصل الفائدة اللي بتحصل من أكل والشرب، يعني لماذا ذكرنا أنه يفطر؟ ما يفطر هذا. الحجرة لا تفطر؟ إيه أسألك، ما أجيب شيء اللي عندك الحين مشكلة. تفطر ولا لا؟ طيب وهو كذلك، مع أنه ما يحصل مثل وذكرنا أن الإبر الماضي مفطر. انتبه يا أخي، وأشير عليك أنك تأخذ شريط من موسى، وكنت بالأول سجل لكن ما أدري وش السبب. نعم أنت الوقت. نعم عبد الله. أشكال يا شيخ، يعني ما الفرق بين الإبر المغذية والدم، حقن الدم؟ إيه الحقن الدم ما يغني عن الأكل والشرب، بل إنه يزيد شهوة الأكل والشرب بخلاف الإبر المغذية. سليم. الحقيقة أني جاء في نفس الشيء، من تعرض الناس من تعرض بعض الفقهاء للحديث الصحيح يا شيخ، ولم أصح ولم أصريح. الحين مثل يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلق الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مثل الصيام يا شيخ، صيام الصفر